اقرأ أخي ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية العاشرة بعد المئة في سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إلى ذلك. يعني دائما سنة الله تعالى أن النصر يأتي عند يعني أشد البلاء والكرب، وعندما تعظم الشدة حينئذ يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم. من تفسير القرآن بالقرآن، قال كما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهنا أيضا عند اشتداد الكرب والبلاء حينئذ يجيء النصر من الله تعالى. قال وفي قوله تعالى كذبوا أو كذبوا قراءتان، إحداهما بالتشديد وظنوا أنهم قد كذبوا، والأخرى بالتخفيف. قال قراءة التشديد، قال وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها، كانت تقرأ وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد. هو يعني توضيح ذلك أنه يعني على قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، الظن هنا يعود على الرسل، الضمير واو الجماعة هنا تعود على الرسل. يبقى توجيه القراءة وظنوا، أي وظن الرسل أنهم قد كذبوا، أن أقوامهم كذبتهم. القراءة الأخرى وهي التي معنا في قراءة عاصم وظنوا أنهم قد كذبوا، قراءتان متواترتان. قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، الضمير هنا يعود على الأقوام، يعني لا يعود على الرسل، لأنه يصبح فيها إشكال في قراءتنا لو قلنا يعني وظنوا، يعني ظن الرسل أنهم قد كذبوا، لأن كذبوا هنا يعني ظاهرها أنهم كذبوا، يعني أن الله تعالى وعدهم بالنصر وكذبوا هذا الوعد، يعني أن تعالى الله عن ذلك. فيكون التوجيه هنا على قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني وظن الأقوام، وظن أقوام الرسل أنهم، يعني أن الرسل قد كذبوا، أن الله أخلفهم وعده، وعدهم أن ينصرهم وتخلف النصر عنه. فحينئذ يأتي النصر من الله تعالى، عندما يحصل يعني ظن أقوام الرسل الذين كذبوهم يظنون أن الله أخلف وعده رسله ووعده بالنصر، وأنهم قد كذبوا في هذا الوعد، يعني لم تعالى الله عن ذلك، فحينئذ يأتيهم النصر من الله تعالى. وسأتي توضيح ذلك، يعني بيان القراءات وتوجيه القراءات. طيب، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ وظنوا أنهم قد كذبوا، وكانت تنكر قراءة كذبوا. هي طبعا إنكارها رضي الله عنها وأرضاها لهذه القراءة يعني محمول على أنها يعني فهمت أن قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا يعني وظن الرسل أن الله كذبهم، فهذا معنى غير لائق يعني ولا يمكن أن يكون مرادا، فاستنكرت القراءة، قالت إنما هي وظنوا أنهم قد كذبوا، فهي أنكرت القراءة الأولى لأنها لم تسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني ذهب وهمها يعني رضي الله عنها إلى معنى غير صحيح في هذه القراءة فأنكرتها بناء على ذلك. لكن كما ذكرنا هناك توجيهات لقراءة التخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا تصبح بها يصبح بها المعنى مقبولا، بأن نقول الضمير يعود على الأقوام وليس على الرسل، وهذا يستفاد منه يعني يذكر يعني قصة أم عائشة رضي الله عنها في إنكارها هذه القراءة لها نماذج في يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنكر بعض القراءات المتواترة لكونها لم تبلغه، فهنا يعني هذا من باب العذر بالجهل والعذر بالتأويل، يعني يستدل بهذه النصوص، لأن أصلا من أنكر شيئا من القرآن كفر والعياذ بالله تعالى. لكن حصل أن بعض الصحابة أنكر أشياء من القرآن يعني لأنها لم تبلغه هذه القراءة، يعني زي مثلا جزاك الله خير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر قراءة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مع أنها هي قراءة متواترة، القراء العشرة كلهم يقرأون وقضى ربك، فكان ابن عباس يقول إنما هي وأوصى ربك وينكر قراءة وقضى ربك، وحصل يعني نماذج من هذا أن عددا من الصحابة وعددا من التابعين أنكروا بعض القراءات لأنها لم تبلغهم، فهنا يعتذر لهم ويستفاد من هذا أن الإنسان يعذر إذا جهل شيئا، حتى لو جهل شيئا من القرآن فأنكره أو أنكر أن يكون من القرآن وهو ثابت، لكن هو يعني خفي عليه وجهله فيكون معذورا بذلك. طيب نقرأ هنا الحديث، مسألة إنكار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقراءة التخفيف. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذب أم كذبوا فقالت عائشة رضي الله عنها كذبوا، فقلت فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن. يعني عروة هنا يقول لها طيب هناك إشكال أيضا في قراءة ظنوا أنهم قد كذبوا، لأنهم استيقنوا أنهم قد كذبوا، الرسل تيقنوا من ذلك، فكيف يقول الله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا على قراءة التشديد؟ لأن الظن هو يعني عند الاحتمال الراجح، يعني أصل معنى الظن عندما يكون الشيء مترددا بين احتمالين وأحدهما أرجح من الآخر فيقال له الظن، لكن اليقين هو الجزم بالأمر. طيب الرسل الآن أقوامهم كذبوهم فهم متيقنون أن أقوامهم كذبوهم، ليسوا ظانين وإنما هم متيقنون. فعروة يسأل خالته أم المؤمنين عائشة، هي تكون خالة عروة بن الزبير لأن أمه أسماء أخت عائشة رضي الله عنها، فهو يسأل خالته ويقول كذبوا ولا كذبوا؟ قالت كذبوا، فقال طب كيف ظنوا أنهم قد كذبوا مع أنهم استيقنوا ذلك؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كذبوا، فقلت فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري، قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. هذا برضو شاهد لمسألة استعمال لعمري، أنه معناه يفيد معنى القسم لكنه ليس بقسم، لأن اللام ليست من حروف القسم، وحروف القسم هي حروف جر اللي هي الواو والباء والتاء، لكن اللام هذه لام الابتداء يعني يجي بعدها مرفوع. تقول مثلا لعمرك في القرآن الكريم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فهي تفيد معنى القسم في توكيد الكلام. العمر هو الحياة، العمر هو الحياة، فورد كثيرا في كلام الصحابة رضي الله عنهم وفي أشعار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون لعمري ولعمرك لتوكيد الكلام، فهذا ليس بقسم يعني يجوز استعماله. العمر هو الحياة، فهو يعني يفيد معنى القسم لكنه ليس قسما يعني، فلا يدخل في الحلف بغير الله. فقالت أجل عمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت معاذ الله، يعني ما قال لها عن قراءة التخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. واضح؟ فتقول يعني إن أتباع الرسل آمنوا بربهم وصدقوا الرسل وطال عليهم البلاء، وأن الرسل استيأسوا ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم فجاء نصر الله عند ذلك. ثم ساق الإسناد أيضا، قال حدثنا أبو اليماني قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة، فقلت لعلها قد كذبوا مخففة، قالت معاذ الله، كانت تنكر إيه ذلك، تقول لا يمكن أن يكون هذا. فهو سبب إنكارها رضي الله عنها أن هي إيه فهمت قراءة التخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا، أن الرسل ظنوا أن الله كذبهم وعده، فهذا معنى غير لائق، فلهذا قالت معاذ الله. لكن توجيهها أن أقوام الرسل ظنوا أن الرسل قد كذبوا، فهنا الأقوام غير معصومين، يعني أقوامهم المكذبون لهم ظنوا هذا الظن الفاسد، فتصبح واو الجماعة لا تعود على الرسل في هذه القراءة وإنما تعود على أقوام. ظن الرسل أن أقوامهم كذبوا. إحنا عندنا إيه قراءتين، قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، يبقى واو الجماعة تعود على الرسل، وظن الرسل أنهم قد كذبوا أن أقوامهم كذبتهم، وهنا الظن يكون بمعنى اليقين، لأنه لما قال لها استيقنوا قالت أجل عملي، يعني ظن هنا الإشكال لمسألة الظن واليقين، الظن كثيرا ما يأتي بمعنى اليقين يعني في بعض المواضع على خلاف إيه معناه الأصلي، كما في قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهنا يظنون أنهم ملاقوا الله، فهنا الظن بمعنى اليقين يعني في سياق المدح لهم. نعم، وهناك يعني مواضع أخرى ورد فيها الظن بمعنى اليقين، فيكون هذا من هذا المعنى. هذا قراءة التشديد. قراءة التخفيف نقول وظن أقوام الرسل أن الرسل قد كذبوا، وظن أقوام الرسل أن الرسل قد كذبوا، وظنوا وهنا تعود على أقوام الرسل، أنهم يعني أن الرسل قد كذبوا، يعني أن الله كذبهم وعده وأخلفهم وعده. هذه قراءة التخفيف. ثم قال وقال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال عبد الله هو ابن أبي مليكة ثم قال لي ابن عباس كانوا بشرا، وتلى ابن عباس حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوه. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة للتكذيب. نعم. ثم قال وقال ابن أبي حاتم وساق الإسناد قال جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فقال القاسم أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول كذبتهم أتباعهم. إسناد صحيح أيضا. قال والقراءة الثانية بالتخفيف واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما تقدم، يعني هنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأها بالتخفيف ويقول وظنوا أنهم قد كذبوا، يقول الرسل كانوا بشرا وظنوا أنهم قد كذبوا، هنا يعني تفسيره أنهم استبطأوا نصر الله، يعني ليس يعني بمعنى أنهم يعني ظنوا أن الله كذبهم وعده تعالى الله عن ذلك، ولكن القصد إيه؟ أنهم استبطأوا النصر، يعني ففسرها بهذا المعنى، جعل تفسيرها بمعنى تفسير الآية الأخرى اللي هي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فهم لا ينكرون يعني أن الله تعالى يعني وعد بالنصر وأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكن يعني استبطأوا النصر، يعني هو حال المؤمن أنه يعني في مسألة تأخر النصر من الله سبحانه وتعالى، المؤمن عموما والرسل من باب أولى لأنهم أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة ومنزلة، فالمؤمن لا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى يعني ولا يظن أن الله تعالى أخلف وعده، ولكن قد يستبطئ النصر بسبب أن وعد الله تعالى مشروط بشرط، يعني الله تعالى لم يعد بالنصر وعدا بغير شرط، يعني كل وعود الله سبحانه وتعالى مشروط، قال إن تنصروا الله ينصركم، وقال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه كلها شروط للنصر، فالله سبحانه وتعالى يعني وعد بالنصر ثم إيه اشترط شروطا من الثبات وعدم التنازع والصبر وأن ننصر الله تعالى وكذا، فإذا إذا أخذنا بهذه الشروط جاء النصر من الله تعالى، فالرسل يعني إذا استبطأ النصر ليس يعني شكا في وعد الله تعالى، ولكن يعني المؤمن يسيء الظن بنفسه أنه يعني هو ومن معه من المؤمنين لم يستكملوا شروط النصر وكذا، فهو جعلها بهذا المعنى، يعني قال الرسل كانوا بشرا واستبطأوا النصر من الله تعالى، يعني مثل معنى الآية الأخرى اللي حتى يقول الرسول والذين آمنوا. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، قال عبد الله هو الذي تكره، يعني بمعنى أنهم يريدون قراءة كذبوا التي تذكرها من عائشة، هو يقول يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذبوا هكذا بالتخفيف لأنه كانوا عندهم إشكال في قراءة كذبوا. قال وهذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما، أما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. أيوة هنا يأتي التفسير اللي هو فيه جواب الإشكال. قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم، أن الرسل وعدوهم أن بالنصر والتمكين وأنهم يعني قد أن الرسل كذبت. وهنا أيضا يعني هذا فيه توجيه آخر أنه وظنوا يعني ظنت الأقوام أنهم أن الأقوام قد كذبوا وأن الذين كذبوا هم الرسل. هنا يعني وظن الأقوام أنهم يعني أن الأقوام قد كذبوا يعني كذبتهم الرسل كذبوا عليهم وقالوا لهم إن آمنتم وأطعتم فإن الله تعالى سينصركم ويمكنكم وكذا، فظنت الأقوام أن الرسل كذبوا يعني زي مثل ما حصل من المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غزوة الأحزاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والعياذ بالله تعالى. فهذا أي حال المنافقين، ويعني وقد يحصل ممن ضعف إيمانه ومن المنافقين إذا تأخر النصر فيقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يعني خدعونا وغرونا بهذه الوعود ووعدونا بالنصر والتمكين وكذا، وها هم الأعداء قد حاصروا المدينة وأحاطوا بها. نعم. قال وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. هذا توجيه برضو للأهل. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وآخرين عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. قال وقال ابن جرير وساق السند قال سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف، الحرف اللي هو الكلمة القرآنية، يقال لها حرف، حرف معنى الكلمة القرآنية التي فيها خلاف في قراءتها يعني، فإني إذا أتيت عليه تمنيت أن لا أقرأ أني لا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. إذا شوف عندنا عدة توجيهات يعني هنا وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا يعني كذبهم الله تعالى، كذبوا بالفتح، طيب النسخة عندي مضبوطة كذبوا بالإيه بالضبط، لو النسخة الأخرى وظنوا أنهم قد أن الرسل كذبوا قد زي قول ابن عباس اللي سبق أن الرسل كذبوا ظن الأقوام أن الرسل كذبوه، والثانية وظن الأقوام أن الرسل قد كذبوا يعني أن الله أخلفهم وعدهم، تكون زي معنى ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يعني قول المنافقين. فقال الضحاك بن مزاحم ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا. يعني قال هذه فائدة يعني فيها حل الإشكال، الفائدة التي سمعها سعيد بن جبير يقول يعني لو رحل شخص إلى اليمن ليسمع هذه الفائدة لكان إيه قليلا. ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجواب قال ظن المرسل إليهم أن الرسل كذب، فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني سبحان الله. هذا تقدير يعني الفائدة العلمية. قال وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك، وكذلك فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، حتى إن مجاهدا قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا بفتح الذال، إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر. يعني أنا قرأت مجاهد بن جبر وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني وظن الأقوام أن الرسل كذبوا، ظن أقوام الرسل أو أتباع الرسل أن الرسل كذبوا. وهنا أقوام الرسل إما يعني المؤمنون منهم يعني ضعف إيمانهم في هذا الموقف، أو أن المقصود أعداء الرسل ظنوا أن الرسل كذبوا. قال وأما ابن مسعود رضي الله عنه فقال ابن جرير وساق السند إلى تميم بن حزلم ابن حزلم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم، إذا وظنوا الواو تعود على الأقوام، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف. قال فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وقد أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها على من فسرها بذلك، يعني كانت تنكر أصلا قراءة التخفيف بما فيها من التأويلات والتوجيهات. وانتصر لها ابن جرير يعني لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر بالكلية ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه، والله أعلم. نعم. طيب الآية الكريمة بعدها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب، قال وهي العقول، الألباب جمع لب، واللب العقل، والألباب العقول، وأولي يعني أصحاب، يعني فقصص الرسل فيها عبرة لأولي الألباب يعني لذوي العقول. ما كان حديثا يفترى، أي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي يكذب ويختلق. هو القصص تأتي بالفتحة هكذا، القصص كلمة القصص أيوة نستعمل الجمع يعني مش مفرد، استعمل الجمع اللي هو قصص لأن كل رسول له قصة يعني فجمعها قصص يعني فجمعها يعني لأن قصص رسل يعني عديدين. قال ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو بالتقرير. يعني القرآن الكريم مهيمن على ما قبله من الكتب حاكم عليها فيبين ما فيها من تحريف وتبديل، يعني ما جاء فيها معارضا لما في القرآن من الأخبار فنقول هذا من الكذب والتحريف، فيكون القرآن يعني حاكم عليها مبينا أن هذا مما حرفوه وبدلوه. وما جاء القرآن مصدقا له فهذا تقرير من القرآن لما فيه الكتب السابقة وتصديق لما فيها من الصدق والحق، وما كان فيه من شرائع خالفها القرآن الكريم من الأوامر والنواهي فهذا يكون من باب النسخ، فيكون القرآن قد نسخ هذه الشرائع التي جاء التشريع في القرآن مخالفة لها. قال وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات، يعني كل هذا في القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء، توضيح كل شيء وتبيينه، فهنا تفصيل كل شيء من تحليل وتحريم وبيان الطاعات والمحرمات والمكروهات والإخبار عن الأمور على الجلية وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية، والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات. فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا والمعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. آخر تفسير سورة يوسف، ولله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه الدكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. بعدها ندخل في سورة الرعد إن شاء الله تعالى. خلصنا أحسن القصص. سبحان الله.